أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشارق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا الحوار الذي سمعنا بعضه ونسمع إن شاء الله الآن بعضه ونسمع ما بعده، هذا الحوار تم متى؟ منذ أكثر من 3,000 أو 4,000 سنة. كيف يقص عبد أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ والجواب مستحيل هذا، إلا أن يكون من يقص على البشرية نبيا لله ورسوله. فهذه الآيات تشهد أن محمدا رسول الله. أمي لا يقرأ ولا يكتب، يحدث بأحداث مضت عليها 1000 سنين ويقصها كما تمت في أزمنتها وأمكنتها. فلو لم يكن رسولا لله من أين له أن يأتي بهذا الكلام أو يقص هذا القصص؟ فالآيات تقرر نبوة رسولنا وتشهد برسالته، ألا إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم لنا قول ربنا، قالوا ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. من القائل هذا القول؟ فرعون وملأه ورجاله وأعيان بلاده. وفعلت فعلتك التي فعلت، وهي قتله للقبطي الذي قتله قتل خطأ والله العظيم وليس قتل عمد. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فأجابهم موسى عليه السلام قائلا فعلتها إذن وأنا من الضالين من الجاهلين. نعم يومئذ فعلت تلك الفعلة ولكني كنت جاهلا ما أعرف، وحقا كان جاهلا لا يعرف، إذ أحداثه هذه تمت في مصر 30 سنة، تربى في بيت فرعون ونشأ وكمل وبلغ 30 من عمره، ما نبئ ولا أرسل ولا عرف شيئا. فلهذا حدث ذلك الحادث واعتذر وقال إني كنت من الضالين. فلما زاد 10 سنوات أخرى في مدين وذهب إلى مصر أوحى الله إليه ونبأه لما بلغ 40 سنة، لأن الله عز وجل يرسل الرسول وينبئ النبي إذا بلغ من العمر 40 سنة. قال موسى عليه السلام: فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم أن تقتلوني، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. بعد 10 سنوات أعطاه الحكم وهو السيطرة على نفسه والسلطة عليها حتى لا تقع منه جريمة أبدا ولا يحدث له ذنب، وجعلني من المرسلين. ثم قال لفرعون: وتلك نعمة تمنها علي وأنت عبدت بني إسرائيل 40 سنة 400 سنة؟ أية نعمة التي تقول رب تربيت عندنا؟ نعم تربيت عندكم فرد، وأنت استعمرت أمة كاملة 600,000 400 سنة، لا قيمة لقولك. وهنا قال فرعون، ماذا قال فرعون؟ قال فرعون: وما رب العالمين؟ المفروض أن يقول: ومن رب العالمين؟ لكنه بكبريائه وعجرفتيه جاهل، ما رب العالمين؟ المفروض أن يقول: ومن رب العالمين؟ أي خالق العالمين ورازقهم ومالكهم. لكن للغطرسة والتعالي والكبر قال: ما رب العالمين؟ وأنتم تعرفون العالمين المراد بهم الإنس والجن أو الكائنات كلها. فأجابه موسى عليه السلام النبي الرسول الكريم كليم الله، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. تسألني عن رب العالمين؟ هو رب السماوات والأرض وما بينهما من هذه المخلوقات الموجودات كلها، هو خالقها والمتصرف فيها وهو مالكها وهو ربها وسيدها. إن كنتم توقنين، إن كنتم توقنون، إن كنتم موقنين، لو كنتم موقنين فيما أقول لكم وتعرفون لما قلتم هذا الكلام. لكن قولك ما رب العالمين، الجواب: رب السماوات والأرض وما بينهما. إن كنت موقنا فقد بينا لك من رب السماوات والأرض ورب العالمين، ألا وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه الذي أوحى إلى موسى وأرسله إلى فرعون. هكذا يتم هذا الحوار. قال فرعون: وما رب العالمين؟ أجابه موسى قائلا: رب السماوات والأرض وما بينهما، أي من المخلوقات والكائنات، إن كنتم موقنين بأن الله عز وجل خالق كل شيء ومالك كل شيء. هنا قال فرعون لمن حوله من رجاله شرط وحرس ووزراء: ألا تسمعون؟ يستهزئ ويسخر: ألا تسمعون ما يقول هذا كلام سليم صحيح، حتى يقول رب السماوات والأرض وما بينهما ويتجاهل فرعون الذي هو رب العالمين كما يزعم ويقول؟ فأجاب موسى عليه السلام قال: ربكم ورب آبائكم الأولين، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، فلما ما أيقنتم وشككتم أقول لكم إنه رب ماذا؟ ربكم ورب آبائكم الأولين. ففرعون لن يكون ربا، بل هو مربوب، عبد من عباد الله. فقطع حجة فرعون وأسكته: ربكم ورب آبائكم الأولين. وهو كذلك، من خلق فرعون؟ من خلق ملكه؟ من خلق شعبه؟ من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ من ليس من جواب إلا أن نقول الله فقط، والله ليس إلا الله. قال فرعون هنا لما رد عليه موسى وأفحمه وأسكته، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذه كلمة فرعون، وهي كلمة كل الطغاة الجبابرة والمتمردين والمفسدين. ماذا قال؟ يقول في استهزاء وسخرية: إن رسولكم أيها الناس، أيها الجمع الحاضر، رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لو ما كان مجنون كيف ينفي ربوبيتي وينسب ربوبية إلى من في السماوات والأرض؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هو مرسل إلى فرعون وملئه، لكن قال أرسل إليكم أيها الشعب الفرعوني لا مجنون. لو ما كان مصاب بالجنون ما يدعي هذه الدعوة ويقول في رب السماوات والأرض هو رب العالمين ورب كل شيء. فأجاب موسى عليه السلام قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ما دام فرعون قد سخر واستهزأ قال إن رسولكم لأرسل مجنون، قال إذن موسى ربي وربكم ورب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، لكم عقول تفهمون بها وتعون، ربكم ورب آبائكم الأولين رب المشرق والمغرب وما بينهما من الكائنات إن كنتم تعقلون. ولكن أين عقولكم؟ ما تعقلون. هنا قال فرعون لئن اتخذت إلها غيري، كأنما حلف وعزتي ودولتي وسلطاني، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ما وجد ما يفعل إلا التهديد، لئن اتخذت إلها غيري، لأن فرعون كان يقول وما لكم من، ما علمت لكم إله غيري، ما عرفت أبدا في الكائنات إله غيري لكم. وقال أنا ربكم الأعلى في مواقف كثيرة. فلما بهره موسى وقهره عاد إلى السلطان والقوة، فقال لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، أسجنك في قعر الأرض. هنا أجاب موسى عليه السلام قائلا فأتي به إن كنت من نعم. قال موسى هنا أولو جئتك بشيء مبين، لو أتيتك بحجة قاهرة غالبة مبينة ما تثق فيه وما تقول، أولو جئتك بشيء مبين يدل على أني رسول الله رب العالمين وأن الله رب السماوات والأرض وما بينهما وأنك أنت مربوب مخلوق عبد من العبيد لست بإله، أخبرني إذا جئتك بشيء يدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله وأنت عبد فاسد كافر مشرك العياذ بالله. فأجاب فرعون قال فأتي به إن كنت من الصادقين، هات هذا الذي تدعي أنه حجة بينة واضحة تدل على كذبي وتدل على صدقك أنت فيما تقول. هنا وعدهم موسى عليه السلام بأن يجتمعوا يوم عيد من أعيادهم. نعم بعد ذلك نعم. هنا قال له موسى عليه السلام لما قال فأتي به إن كنت من الصادقين، ألقى موسى عصاه، تلك العصا التي كان يرعى بها الغنم في بلاد مدين، رعى بها الغنم 10 سنوات. تلك العصا التي قيل إنها عصا آدم عليه السلام وتوارثتها الأنبياء حتى وصلت إلى موسى عليه السلام، أعطاه إياها شعيب. فألقى عصاه التي بيده فإذا هي ثعبان مبين، والثعبان الحية العظيمة الكبيرة. ثم أدخل يده في جيبه ونزعها فكان كفلقة القمر. موسى عليه السلام كان أسمر اللون، ما هو أبيض، أسمر لا أسود ولا أبيض. فأخرج يده من جيبه كأنها فلقة قمر. هذه الآية التي تطالب بها، هذا يدل على أني رسول الله إليكم، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه بينهم وهم يشاهدون، وإذ يا ثعبان تهتز. ألقى أخرج يده من جيبه فإذا هي كفلقة قمر. هنا ماذا يفعل فرعون؟ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. عاد يركض إلى الباطل يسطر عورته. إن هذا أي موسى لساحر عليم بالسحر، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ استعمل السياسة، هيج الشعب، يريد موسى أن يستعمركم ويستغل خيراتكم ودياركم، ماذا تفعلون؟ تحركوا. هيجهم وإلى لا، بقوله يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ استشارهم. بما أجابوه؟ قالوا أرجه وأخاه، أعطيه موعد هو مع أخيه للقاء العام يوم العيد، حيث الشعب كله حاضر ويشاهدون من ينتصر ومن ينكسر. قالوا أرجه وأخاه، من أخوه؟ ما ننسى هارون شقيقه، إذ طلب من ربه أن يرسله معه فنبأه وأوحى إليه وأرسله وأصبح رسولا معه. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، ابعث في المدن من يجمعنا الناس من شرق البلاد وغربها ليشاهدوا المباراة، من ينتصر، نحن أم موسى؟ وكان لهم عيد من أعيادهم اجتمعوا فيه. قالوا أرجه وأخاه وابعث المدائن حاشرين، يحشرون الناس يجمعونهم، يأتوك بكل سحار عليم. وابعث المدائن من يسألون عن السحرة ويأتون بهم إليك. قالوا لفرعون أرسل في المدن أناس يجمعون السحرة، الفنانين في هذا الفن، وهذا دليل على أن السحر كان عندهم فن من الفنون يتعلمونها، وما زال إلى الآن السحر والسحرة ويتعلمون ويتعلمون. ولكن لا يحل أبدا لمؤمن أن يتعلم سحرا أو يعلمه غيره كما يأتي بيان ذلك. قال يقول تعالى عما قالوه، قالوا أرجه وأخاه فترة من الزمن حتى نعد ما نعد، وابعث المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم ممتاز في السحر. قال تعالى فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. هذا الميقات اليوم الموعود المعلوم يوم عيد عندهم، تجتمع فيه الأمة ويتركون فيه العمل حتى يشاهدوا المباراة وما يتم فيها. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، يعني أصدر أمره بأن يجتمع الناس كلهم نساء ورجالا في كل البلاد ليشاهدوا من ينتصر، موسى أو فرعون، والذي ينتصر يؤمنون به ويتبعونه. إذن فلما نعم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، بالفعل اجتمعوا، فلعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فرعون يقول لقومه وملائه لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، أما إذا كانوا مغلوبين ما نتبعهم. من أول مرة احتاط نتبعهم إن كانوا الغالبين، كانوا مغلوبين ما نتبعهم. فلما جاء السحرة وصلوا من المدن شرقا وغربا وأرادوا أن يأخذوا عهدا وميثاقا على أن يعطيهم مقابل تعبهم وعملهم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، تجعلنا راتبا جعال معلومة كذا قنطار من الذهب أو الفضة إن كنا نحن الغالبين. قال فرعون نعم وإنكم لمن المقربين، أيضا نجعلكم من مقربي الحكومة والدولة لا المال فقط. وما زال السياق في هذا القصص العجيب. نسمعكم الآيات من الكتاب لنزداد بصيرة وعلما ومعرفة. ما زال السياق الكريم في الحوار الدائر بين موسى عليه السلام وفرعون عليه اللعائن الرحمن. لما قال موسى إني رسول رب العالمين في أول الحوار قال فرعون مستفسرا في عناد ومكيدة ومكابرة، ماذا قال؟ وما رب العالمين، أي أي شيء هو، أو من أي شيء، من أي جنس من أجناس المخلوقات، يسأل عن الله من أين كان من أي جنس. فأجابه موسى بما أخبر تعالى بأنه قال رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق السماوات والأرض وخالق ما بينهما يعني من الكائنات، ومالك ذلك كله إن كنتم موقنين بأن كل مخلوق لا بد له من خالق خلقه، وهو أمر لا تنكره العقول. وهنا قال فرعون في استخفاف وكبرياء لمن حوله من رجال دولته وأشراف قومه، قال لهم ألا تستمعون، كأنما قاله موسى أمر عجب أو مستنكر، فعرف موسى ذلك منه فقال ربكم ورب آبائكم الأولين، أي خالقكم وخالق آبائكم الأولين، الكل مربوب له خاضع لحكمه وتصرفه. وهنا اغتاظ فرعون فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. أراد أن ينال من موسى لأنه أغاره بقوله ربكم ورب آبائكم الأولين، فرد موسى أيضا قائلا رب المشرق والمغرب وما بينهما، أي رب الكون كله إن كنتم تعقلون، أي ما تخاطبون به ويقال لكم. وفي هذا الجواب ما يتقطع له قلب فرعون، فلما رد فلذا رد بما أخبر به تعالى عنه في قوله ماذا قال؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال لئن اتخذت إلها غيري أي ربا سوايا لأجعلنك من المسجونين، أي لأسجننك وأجعلك في قعر تحت الأرض مع المسجونين. فرد موسى عليه السلام قائلا لئن جئ أولو جئتك بشيء مبين، أي تسجنني ولو جئت بحجة بينة وبرهان ساطع على صدقي فيما قلت وأدعوكم إليه. وهنا قال فرعون ما أخبر تعالى به، فقال فأت به إن كنت من الصادقين. ما زال السياق الكريم في الحوار الدائر بين موسى عليه السلام وفرعون عليه لعائن الرحمن. لقد تقدم في السياق أن فرعون طالب موسى بالإتيان بالآية، أي بالحج على صدق دعواه، وهذا هو موسى عليه السلام يلقي عصاه أمام فرعون وملئه، فإذا هي ثعبان ظاهر لا شبهة فيه لا شك فيه، وأخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين لا يشك في بياضها لا يشك في بياضها وأنه بياض خارق للعادة. هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى والثانية. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. واعترف فرعون بأن ما شاهده من العصا واليد أمر خارق للعادة، ولكنه راورا فقال إن هذا أي موسى لساحر عليم، إن هذا أي موسى لساحر عليم، أي ذو سحر ذو خبرة بالسحر وتفوق فيه. قال هذا الملأ حوله، قال هذا للملأ حوله كما قال تعالى عنه، قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم. وقوله تعالى عنه يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، قال فرعون هذا الذي قال تهييجا للملأ ليثوروا ضد موسى عليه السلام، وهذا من المكر السياسي، إذ جعل القضية سياسية بحتة ليست دينية ولا شرعية، وأن موسى يريد الاستيلاء على الحكم والبلاد ويطرد أهلها منها بواسطة السحر. وقال لهم كالمستشير لهم فماذا تأمرون، فأشاروا عليه بما أخبر تعالى به عنهم. قالوا أرجه وأخاه، أي أخره وأخر أمرهما، أخر موسى وأخاه، وابعث في المدائن أي في المدن في مدن المملكة رجالا حاشرين أي جامعين يأتوك أيها الملك بكل سحار عليم، أي ذو خبرة بالسحر متفوقة. وفعلا أخذ بمشورة رجاله فجمع السحرة لميقات يوم معلوم أي يوم الموعد، أي لموعد معلوم وهو ضحى يوم العيد عندهم. واستحثوا الناس على الحضور من كافة أنحاء البلاد، وهو ما أخبر تعالى في قوله قالوا أرجه وأخاه وابعث المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة. فنبقى على ديننا ولا نتبع موسى وأخاه على دينهما الجديد، هكذا يقول لهم. فنبقى على ديننا ولا نتبع موسى وأخاه هارون على دينهما الجديد إن كانوا أي السحرة هم إن كانوا أي السحرة هم الغالبين. وهنا وهذا من باب الاستحثاث والتحريض على الالتفات على الالتفاف حول فرعون وملئه، وهذا من باب الاستحثاث والتحريض على الالتفات حول فرعون وملئه. وقوله تعالى فلما جاء السحر أي من كافة البلاد من كافة أنحاء البلاد قالوا لفرعون ما أخبر تعالى به عنهم لئن أئن لنا لأجرا أي جعلا إذا كنا نحن الغالبين، أئن لنا لأجرا أي جعلا إن كنا نحن الغالبين. فأجابهم فرعون قائلا نعم وإنكم إذا لمن المقربين، أي زيادة على الأجر مكافأة أخرى وهي أن تكونوا من المقربين لدينا. وفي هذا إغراء كبير لهم على أن يبذلوا أقصى جهدهم في الانتصار على موسى عليه السلام مع هداية هذه الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير الربوبية المقتضية للألوهية من طريق هذا الحوار ليسمع ذلك المشركون وليعلموا أنهم مسبوقون بالشرك والكفر وأنهم ضالون. تقرير هذا الحوار يقرر ماذا؟ تقرير أن الله رب كل شيء وأنه إله الأولين والآخرين، أثبت ربوبية الله عز وجل ونفاها عن فرعون، فلم يبق إلا أن يكون الله هو الرب وهو الإله المعبود بحق، لأن الصورة مكية وهذا يفهم أهل مكة ويعرفون أنه لا إله إلا الله. نعم. ثانيا سنة أهل الباطل أنهم يفجرون في الخصومة وفي الحديث وإذا خاصم فجر. قال سنة أهل الباطل، سنة أهل الباطل فإنهم لا بد وأن لما يواجهوا الحق لا بد يحتالوا يمكروا ويأتون بأشياء ليبطلوا الحق وما يبطل الحق. ونص الحديث الشريف كما هو في الصحيح أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم فجر، فالمنافقون والكافرون إذا خاصموا لا بد وأن يفجروا ويخرجوا عن الحق والعدل ويقول الباطل كما فجر فرعون. والرسول يقول أربع صفات من كن فيه كان منافقا كاملا، الأولى إذا حدث كذب، وإذا واعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والشاهد في الخصومة فرعون خاصم ففجر وكذب وقال ما سمعتم. ثالثا أهل الكبر والعلو في الأرض إذا أعيتهم الحجج لجأوا إلى التهديد والوعيد واستخدام هذه سنة قائمة إلى يوم الدين، أهل الباطل والظلم والشر عندما يحاورون ويجادلون، فإذا انهزموا يعودون إلى العصا والحديد والنار. أول كانوا يريدون أن ينتصروا بالكلام بالحجج بالمنطق، فلما ينهزمون يفزعون إلى العصا والحديد والنار. رابعا، إثبات المعجزات للأنبياء كمعجزة العصا واليد لموسى عليه السلام. إثبات المعجزات للأنبياء، إذ ما أرسل الله رسولا إلا وأعطاه معجزات، والمعجزة هي الأمر الخارق للعادة التي تعجز البشرية عنه بالمرة كاملة. فهل تستطيع البشرية أن تحول العصا إلى ثعبان؟ تستطيع أن تخرج اليد السمراء بيضة كالقمر؟ ما تستطيع. ومن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم صاع ماء توضأ منه 90 مؤمنا، وهذا في المدينة. أما في الحديبية بركة ماء توضأ من 1200 مؤمن. نعم. خامسا، مشروعية استشارة الأمير رجاله في الأمور ذات البال. مشروعية استشارة الحاكم الأمير رجاله في أي مشكلة تحدث. من أين أخذنا هذا؟ فرعون ما استشارهم، ماذا ترون أن فاعل؟ إنما لسنة سياسية شرعية أيضا على المسؤول أن يستشير رجاله في القضية الشائكة كهذه. نعم. سادسا، ثبوت السحر وأنه فن من فنون المعرفة وإن كان تعلمه وتعليمه محرمين. تقرير أن السحر فن من الفنون وعلم من العلوم، ولكن الإسلام حرمه تحريما أبديا، فلا يحل للمؤمن أن يأتي ساحرا، ولا يحل له أن يسحر، لا أن يأتي الساحر ولا أن يسحر، فضلا على أن يتعلم السحر ليكون ساحرا. الساحر كافر وحده القتل، الساحر حده القتل، لا تطلب منه توبة. سابعا وأخيرا، إعطاء المكافأة للفائزين في المباراة وغيرها، ومن ذلك السباق في الإسلام. السباق في الإسلام ما فيه جوائز؟ الذي سبق بفرس يأخذ جائزة، كذلك فرعون عمل بهذا وأعطى الجعالة لرجاله.